الله الله ما شاء الله على كده يا شيخ. الله جميلة. الله يسبحك الله. الله عبيدي الله يكون طيب يا رب محمد. الله يا سيدنا ان شاء الله يقول والله بكل عظيم والله يبطلوا الحد بيقولوا والنبي أبدا الله يسعد الحاجة الله يسعد طيب أبدا الله ما فيش كده الله يا أبدا الله الله الله الله الحمد لله على كل حاجة على كل حاجة الله الحمد لله الله ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله يا شيخ الأداء العظيم قوي الله إن ربنا سميع الدعاء الله الله الله الله الله يا رب يا رب ربنا وتقبل يا رب سجد الله سجد من عبدك المجيد يا رب ربنا وتقبل دعاء طيب طيب طيب يا حوية طيب يقول بذراعة الله يحول الله ما شاء الله الله يتعليك اشهدك تبت والله يا شيخ محمد الله يفتح عليك يا رب ربنا وتقبل يا رب والله القرآن بكل انتصار وخشوع يا أخي. هو مالك؟ الله يستجب منك يا شيخ. ربنا اغفر لي الله ولا تحسبن الله غافلا عما يجمع الظالمون. ايه ده ايه ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده الله أكبر. مرسلين كمان حلوة كده Thank you.